لأن النبي صلى الله عليه وسلم كمل جنازة أو كمل صلاة الجنازة ثلاثا، فقال صلوا على صاحبكم. هذا بالنسبة للبخاري والحديث الصحيحين. وفي الصحيحين أيضا من حديث الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة قال نعى رسول الله صلى الله عليه وسلم النجاشي في اليوم الذي مات فيه، وخرج بهم إلى المصلى وصلى بهم في رواية تكبر أربعة، فسميت صلاة الجنازة ثلاث. إذا الوضوء للجنازة كفر. ألا يرد على هذا ما سبق تقريره لكون الطهارة ليست شرطا للطواف، لأن حديث الطواف بالبيت الصلاة لا يصح رفعه يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. قد جاء من رواية جرير عن عطاء عن طاووس عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الطواف بالبيت الصلاة إلا أنك تتكلمون بها. عطاء قد اختلط رواه عن جرير بعد الاختلاط، وقد رواه الجمع عن طاووس عن ابن عباس موقوفا. وأيضا هذا لا يمكن جعل الصلاة من كل وجه، ليس له تحليل ولا تحريم ولا يشبه الصلاة. لدليل أن يجوز الكلام في الطواف والأكل في الطواف والشرب في الطواف والالتفاف في الطواف، وهذا كله لا يجوز أن يسمى صلاة شرعية، لأن الأكل يطلب صلاة الجنازة يطلب صلاة السكوت يطلب صلاة الفسقة. ولهذا الطهارة للطواف لها حالتان، الحالة الأولى من الحدث الأكبر شرط لصحة الطواف، ومن الحدث الأصغر سنة. وهذا قول طائفة من أهل الكوفة ومذهب منصور ابن المعتمر وحماد ابن أبي سليمان، وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. قال أبو عيسى رحمه الله تعالى حدثنا قتيبة وهو ابن سعيد كما سبق الثقفي مولاهم ثقة سبق خرج له الجماعة، وهناد هو ابن السري صاحب كتاب الزهد، وتقدم الإمام أحمد قال عليكم بهناد ومحمود بن غيلان، واستقه الإمام أحمد والنسائي، وخرج له البخاري ومسلم والترمذي كما هنا والنسائي وابن ماجه، أي خرج له جماعة ما عدا هدى داود. وقتوك سنة 39 و200 قالوا حدثنا وكيع، تقدم أن وكيع بن الجراح ولد سنة 27 بعد 100، وقيل سنة 28 وقيل سنة 29، وهذا رأي الإمام أحمد رحمه الله تعالى. وقد روى عن أجناد بن الحكام عن هشام بن عروة والأعمج وابن جريج والأوزاعي، وتوفي سنة 99 و100، وقيل قبل ذلك. ويجمع المحدثون على تفريقه، وقال إمام أحمد ما رأيت أحدا أكثر منه. قوله عن سفيان هذا هو الثوري الأقرب الإمام المتروك المولود سنة 97، وقيل إن عدد شيوخه يتجاوزون 600 شيخ، وقد روى عنه عدد غفير. وقال غفير بن الجوزي فقال يبلغون أكثر من 20,000، في هذا مبالغة. وقد قال الذهبي رحمه الله تعالى في السير حين قال فإن بلغوا 1,000 فبالجهل، وقد وجد سفيان موهبة الحفظ والفهم حتى قال عن نفسه لا استودعت قلبي شيئا قط فخانني. وقد خرج له جماعة. توفي سفيان الثوري سنة 61 و100 التحويل وانتقال من اسناد الى اسناد اخر. وحدثنا محمد بن بشار المعروف بجندار سمي جندارا بل يبندر الحديث ان يحفظه ويرزقه، وقد ولد في السنه التي توفي فيها حماد بن سلمه. ومعلوم ان حماد بن سلمه قد توفي سنه 67 و100. وقد روى محمد بن بشار عن اكابر الحفاظ كابن مهدي وامثاله، وتوفي سنه 52 و200، وتوفي سنه 52 و200. قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي الامام المشهور الثقه السبت المتفق على امامته، وقد ولد سنه 35 و100. وسمع من هشام الدستواغي وحماد بن سلمه ويولد ابن ابي اسحاق السبيعي ومالك بن انس وابن الماجهول. قال الشافعي عنه رحمه الله: لا اعرف له نظيرا في هذا الشأن. قال الامام الشافعي عن عبد الرحمن بن مهدي: لا اعرف له نظيرا في هذا الشأن. وقال الامام علي بن المديني رحمه الله: اعلم الناس بالحديث عبد الرحمن بن مهدي. قال الامام علي بن المديني: وحسبك جانب علي بن المديني شهاده. فالامام البخاري يقول: ما استصغرت نفسي امام احد الا امام علي بن المديني. ومع هذا يقول: اعلم الناس بالحديث عبد الرحمن بن مهدي. ويقول الامام الطبراني رحمه الله تعالى: ان علي بن مهدي 20,000 حديث حفظا. يقول الامام القواريري: أن علي الامام عبد الرحمن بن مهدي 20,000 حديث حفظا. ويقول الامام احمد رحمه الله تعالى: اذا حدث ابن مهدي عن رجل فهو ثقه، قال يحمل على الاغلب لان ابن مهدي حدث عن المسعود وفيه دين، وحدث عن عمران القطان وفيه دين. وقد توفي الامام ابن مهدي 98 و100. قال حدثنا سفيان هو الثوري، وسبق الحديث عنه قبل قليل، عن عبد الله بن محمد بن عقيل، عن عبد الله بن محمد بن عقيل وهو تابعي، روى عن جماعة من الصحابة كجابر بن عبد الله وأنس بن مالك وابن عمر وجماعة، وهو مختلف فيه. قال سعيد بن مصير، قال سعيد بن مصير: قلت لابن معين إن الدعوين يقول 4 من قريش يمسك عن حديثهم. قال: منهم؟ قلت: فلان وعلي بن يزيد ويزيد بن أبي زياد وابن عقيل. فقال يحيى ابن معين: نعم. وضعفه أيضا أبو حاتم والإمام أحمد، وقال: منكر الحديث. بينما وثقه جماعة آخرون، وقد نقل أبو عيسى كما تلفت عن الإمام أحمد وإسحاق بن إبراهيم والحميدي أنهم يحتجون بحديثه. وقال أبو عيسى هنا كما هنا هو صدوق، ووثقه يعقوب وجماعة، وقال عبد الله بن محمد بن عقيل التفصيل، فلا يمكن الاحتجاج بحديثه مطلقا، ولا يجوز رد حديثه مطلقا. فأقول: حديثه على مراتب. المرتبة الأولى أن يخالف غيره، حينئذ يجب ترك حديثه. أن يخالف غيره من الثقات فحينئذ يجب ترك حديثه، لأن ابن عقيل ليس ممن يحمل أو ليس ممن يحتمل مخالفته، فهو سيء الحفظ فلا يضبط ما يروي جيدا. المرتبة الثانية أن يتفرد بأصل فحينئذ لا نقبله، فكما أنه إذا خالف لا نقبله فكذلك إذا تفرد بأصل، فهو ليس بحجة إذا تفرد بأصل. المرتبة الثالثة أن يروي ما يروي غيره فلا يخالف ولا يتفرد، أو يروي لأنه أصل في الجملة، فالراجع حينئذ قبول حديثه. وعليه يحمل كلام بعض الأئمة في الاحتجاج بن عقيل من الأمثلة على مخالفته ما جاء في مسلم بن أحمد وغيره، اللي هو الحمال بن سلمة عبد الله بن محمد بن عقيل عن محمد بن الحنفية يعني علي رضي الله عنه قال كفنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في سبعة أشهر، هذا خبر منكر. والنكارة من عبد الله بن محمد بن عقيل. والحديث الصحيحين حديث عائدة قال رضي الله عنه كفنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في ثلاثة أشهر، وابن عقيل يقول في سبعة أشهر. وحين قال ابن عقيل وجب علينا طرح حديثه، ومن ذلك ما رواه ابو داود وغيره من روايه عبد الله بن محمد بن عقيل عن الربيع بن معول في قصته عن النبي صلى الله عليه وسلم قالت ومسح رسول الله صلى الله عليه وسلم بماء كان في فضل يده، هذا منكر. وفي اضطراب وفي اضطراب بن عقيل وفي صحيح ان مسلم حديث عبد الله بن زيد أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح رأسه بماء غير فضل يده، هذا هو المحفوظ. أما الأمثلة على تفاوتات في الأصول فهي كثيرة، ويشترك في هذا كثير حتى لو كان الراوي صدوقا وتفرد في أصل لا يحسن التفرد من غيره ويجب علينا رده، كما نرد الحديث المشهور الذي رواه احمد وابو داود من روايه محمد بن اسحاق عن ابي عبيده بن عبد الله بن زمعه عن ابي وعن امه عن ام سلمه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ان هذا يوم عقب له فيه، اذا رميتم جمره عقبه ان تحلوا واذا غربت الشمس ولم تطوفوا بالبيت عقب حرمه بالله. هذا معلول في علم كثيره في الاسناد والنسب يشير الى ان الانتقال بسرعه لا يحمى تفرد محمد بن اسحاق وان كان صدوقا. نجد فرقه تفرد بن اسحاق في الاحكام. العله الثانيه ان لم يروي كبير احد عن ابي عبيده سواء بن اسحاق، هذه العله الاخرى لا العله الاولى. العله الثالثه تفرد ابي عبيده عن ابي وعن امه، فابو عبيده وان كان من رجال مسلم فهو صدوق في الجمله، غير ان لا يحمى تفرده. وانا لا تابع لروايه الخبر. وفي علم اخرى ايضا في المتن وما احسن ما قال الامام عبد الرحمن بن المهدي رحمه الله تعالى يقول احفظ عني ثلاثه، اي هذا تقصير للرواه، اي هذا تقصير للرواه وتقصير لطبقات المقبولين والمردودين منهم. يقول احفظ عني ثلاثة، رجل حافظ مسلم فهذا لا يخفى فيه، هل لا يخفى لك في قبوله؟ يكتب يا نعيم ومالك ويزيد بن هارون وحماد بن زيد ووكيع وابن جريج والزهري والامام احمد وامثال هؤلاء الفقهاء، قالوا لا يخفى لك في قبول حبيبي. قال الثاني واخر يهم الغالب على حديثه الصحه، فهذا لا يترك حديثه، ولو ترك حديثه مثل هذا لذهب حديث الناس. فليس معنى قول المهدي انه يقبل مطلقا، وقد يقبله في حاله دون حاله، الحالة الثالثة يقول وآخر يهم والغالب على حديثه الوهم لا يطرح حديثه. صليت النبي سليم لم تأمني صليت النبي سليم وابن لهيعة وعمر بن هارون وأمثال هؤلاء. ولن يظهر في حال عبد الله بن محمد بن عقيل أنه من الطبقة الثانية على التفصيل الثاني لا يمكن أن نقبل مطلقا. وهو لمن جاء عاصم بن أبي النجود لا يرفض مطلقا ولا نقبل مطلقا. فإن ابن عقيل سيء الحب حين تقرب بأصل أو خالف غيره أو تقرب بحديث كاج الأمة فلا نقبله. وإذا روى ما يروي الناس أو روى حديثا في الفضائل فإننا حينئذ نقبله ولا نرفضه، ولا سيما إذا صح حديث أحد الأئمة المبرزين في هذا الشأن. فإن أبا عيسى الترمذي رحمه الله تعالى يصحح له وذكر في هذا الباب عن أحمد وإسحاق وحميدة الاحتجاج في حديثه ولا يرجع إطلاقا لأنه تقدم عليه وحده من قال منكر الحديث وصرد له لمن أحمد الحديث كثيرة كحديث الحيض وغيره. وهو بهذا الخبر قد تفرد به عن ابن الحنفية وقد رواه أبو داود وابن ماجه وأحمد بن حنبل وغيرهم. وسيأتي إن شاء الله الحكم على هذا الإسناد. قال عن محمد بن الحنفية محمد هذا هو ابن علي بن أبي طالب لكن نسب لأمه والحنفية نسبة إلى فدايا بني حنيفة وكانت أمه أمة سوداء فنسب إليها. وإن هو ابن علي بن أبي طالب لكبار الأئمة والحفاظ روى عن جمع وروى أحاديث كثيرة عن علي وهو أضبط وأقرب التابعين الرواة عن علي رضي الله عنه. وابن الحنفية ينسب لأم للتعريف ويجوز نسبة العالم لأمه بقصد التعريف لا بقصد الاحتضار والازدراء كما قال اسماعيل بن عليا. وكان ابن عليا يغضب اذا قيل اسماعيل بن عليا لكن عدل التعريف هذا يمكن ان يزيد المذمومه لما هو من باب التعريف وهذا جائز عند الائمه يختلط بغيره. ومحمد هو اخو الحسن والحسين وقائمان قد ولد في خلافة أبي بكر الصديق وهو أحد الأئمة الذي غلت فيه الرافضة وأفرطت في حبه وطريقة أهل السنة والجماعة في التعامل مع الرجال لا يفرطون ولا يفرقون يضعون العالم والإمام منزلته فلا يغلو تغلو الرافضة في أهل البيت حتى جعلوا لهم شيئا من خصائص الإلهية وادعى انهم يعلمون الغيب كما قالوا في الحنفيه وغيره ولا كما يجعله النواصب لاهل البيت من دمهم وسبتهم والطعن فيهم. قوله عن علي بن ابي طالب رضي الله عنه قال الامام احمد رحمه الله تعالى لم يرد لاحد من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم من الفضائل مثل ما روي لعلي رضي الله عنه. وهذا واضح على التامل في فضائل علي في كتاب الصحابه لابن احمد في فضائل علي لابن النسائي وغيره من الكتب. ولا يعني هذا انه افضل من غيره بسبب هذه الفضائل. ابو بكر افضل منه باتفاق اهل السنه والجماعه وعمر افضل منه باتفاق اهل السنه والجماعه وعثمان افضل منه اتفاق المهاجرين والانصار وقد اختلف الناس في علي فطائفه تغلو فيه كقاطره وهم طوائف فمن الطائفه كانت تقول لعلي في عهده انت فكان يقول لهم من انا يقول انت فكان يقول لهم علي من انا يقول انت الى هنا. وحينئذ علي رضي الله عنه شرع في تفريقهم فلا ينجد لما رأيت الأمر أمرا منكرا أشلت ناري ودعوت غمطرا. طوائف أخرى تسبه وتذمه وتكتبه وتلعنه على المنابر أن عصبات والدين. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم وقد قال علي رضي الله عنه والذي خلق الحب وضرع النسمة وقد قال علي رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يحبك إلا مسلم ولا يبغضك إلا منافق. قال مسلم رحمه الله تعالى في صحيحه في رواية أن أحمد أي عبد بن ثابت وشيعي عن زر أن علي بن أبي طالب رضي الله عنه وجاء في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعلي أنت مني بمنزلة هارون بن موسى. وفي الصحيحين عن سهل بن سعد الساعدي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يا مخيبر لو أعطينا الله غدا رجلا يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله. وفضائل علي رضي الله عنه كبيرة وقد قتله ابن ملجم. وقال ابن ملجم والعلماء يغيرونه يقولون ابن ملجم هو الملجم. قال علي عن علي رضي الله عنه يقول المقتول أن ابن الحنفية روى هذا الحديث عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه فحلوا كبار الصحابة وقد أسلم صغيرة يقول لصحابة الإسلام أصلي والرافضة تقول للناس اللي كان من خط كل الصحابة الذين أسلموا للناس اللي كان من خط يجي بعضه من أسلم بعد ذلك ولا نسبق له أنه سيد لسنة منه. قالوا يريدون بذلك أدخلوا لي في الخلفاء الثلاثة وأنا قد سجل الأسلام قلنا ننظر الصحابة أبو بكر وقت قول الله عليه وسلم حين سئل من أفضل الناس من أحب الناس إليه قال أبو بكر الصديق إن النساء قال ابنة عائشة. قال الحديث متفق على الصحابة وهو نص قطعي في هذا. وبعده عمر وبعد عمر عثمان بعد عثمان علي صلى الله عليه الصحابة أجمعين. عن النبي صلى الله عليه وسلم قال مفتاح الصلاة حقه مفتاح الصلاة حقه ويجوز صلاة حقه قصه كما سبق تقريره مرارا. أن الوضوء سمي مفتاحا لأن الحدث مانع من الصلاة وهذا الإجماع. فلا تصح الصلاة إلا بالطهور أو ما يقوم مقامة من التيمم حين العجز عن استعمال الماء أو عدم القدرة على الوصول إليه. الطهارة كان كل صحة الصلاة والحديث سيق في هذا الباب من أجل هذه المصلحة. لأن الترمذي يقول بعض ما جاء أن مفتاح الصلاة حقه والنبي صلى الله عليه وسلم يقول مفتاح الصلاة حقه فلا تصح صلاة إلا بطهارة. وفي الصحيحين حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ. والمراد بالوضوء الوضوء الشرعي. وأركان الوضوء ستة: غسل الوجه وغسل اليدين إلى المرفقين أي مع المرفقين ومسح الراس وغسل القدمين إلى الكعبين أي مع الكعبين والتبييض والموالاة. على خلاف في جزئيات في بعض شروط الوضوء فقد اختلف في تحليل الوجه ثم اختلف في غسل اليدين المرفقين هل تظهر الغاية في المغنية أم لا. والراجع أن الغاية تكون في المغنية وحد الوجه على الصحيح أولى لمنع الدفاع عن الراس يا من حذر من النحيين حين الزقف وعرض الى فروع الاذنين. وراجع اليدين عند غسلهما مع المرفقين فالسنة تفسر القرآن لأن العمل يقوم من الصلاة تغسل وجوهكم وإن يقوم إلى المرافق أي مع المرافق وانتهوا في رؤوسكم. ألف هنا للنصاح أن يجب تعميم الرأس بالمسح. فهذا مذهب الإمام أحمد رحمه الله تعالى لأن كل ما وصف وضوء النبي صلى الله عليه وسلم ذكر عنه أنه يعمم رأسه بالمسح. كما في حديث عبد الله بن زيد في الصحيحين لا بين المقدم راجف ثم سار بين الى قطر ثم رجع الى المكان الذي بدا به. والمراه كرمه المراه الرجل في ذلك. قوله وارسلهم الى الكعبين اي مع الكعبين، لان الكلام المتصل يفسر الايه. ونحن نعلم ان كل من وضع وضوءا للنبي صلى الله عليه وسلم ووضوءا لمنقول عن الصحابه رضي الله عنهم، ذكر انه ادخل الكعبين صلى الله عليه وسلم. أرسلكم الكعبين أي نعم الكعبين والتركيب، لأن الله جل وعلا حين ذكر المنسوخ بين الرسولين هذا هو هذا الذي فعله، لا الفائدة في التفصيل، لأن العرب لا تقطع النظير عن نظيره إلا لفائدة. كل الفوائد هنا التركيب، الشبه والفرد والرسل الموالاة، تجد الموالاة في الوضوء، فلا يصح الوضوء إلا بموالاة. أي أرسل وجه ثم بعد 10 دقائق أو 5 دقائق ألا يدخل إليه، هذا يصح. إن التفكير واجب كلما لم يطل عرفه عرف ذلك. وحديث وجوب المولاة كثيرة غير ما يصح عليه في قصة الطائف اللمحة، ورواه أبو داود أيضا. وتقدم أن الوضوء شرط لكل بيت وصلاح، أن الوضوء شرط لصحة كل ذلك وصلاة. في التلاوة غير شرط له الوصول، لأنه لا يسمى صلاة. وهذا مذهب عبد الله بن عمر بن الخطاب، قد كان يسجد لغير الوضوء ولغير القبلة، وهذا اختياره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. وحينئذ تسلم المرأة علي على كلامه وتتحرر الغيرة حائل، لأن هذا ليس للصلاة. لما دار الفقهاء الحنابلة وجماعة الفقهاء الشافعية إلى افتراض الطهارة للسجود والتلاوة، لأن يعتبرونه صلاة، والراجح أنه ليس للصلاة. لا دليل على جعل للصلاة، لأن الصلاة مفتاحها التسبيح وتحليلها التسليم، هذا ليس له لا تحريم ولا تحليل، فعلم أنه ليس بالصلاة. وحين يصح سجود التلاوة وسجود الشكر على غير الوضوء ولغير القبلة، ولكن يستحب السجود للقبلة والسجود على طهارة. قوله وتحريمها التكبير، تحريم الصلاة تكبير، أن التكبير يمنع السلام والأكل والشرب، فهذا الاعتبار سمي تحريما لها. فمراد التكبير هو تكبير الإحرام، وتكبير الإحرام فرض عليه. وقال الزهري والأوزاعي تكبير الإحرام يجب واجبا، لكن عقد الصلاة مجرد النية، وفي هذا القول نظر. الصحيح مذهب الجمهور أن الصلاة لا تنعقد إلا بالتكبير، وفي الصحيحين وغيرهما من رواية سعيد بن أبي سعيد المقبري عن أبي أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال للمسيء صلاته إذا قمت إلى الصلاة تكبر ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن. قولك تكبر هذا أمر، والأمر من الوجوب. وحديث الباب حجة على ما نقل عن الزهري والأوزاعي لأن تكبيرة الإحرام ليس واجبا، بل هي ركن من أركان الصلاة، فلا تصح الصلاة إلا بالتكبير، ولا يجزي غير التكبير. فلو سمح الرجل صلاته بتسعة وتسعين أسماء من أسماء الله، كان يقول الله العظيم الله الجليل الله الظاهر الله الباطن الله الأول الله الآخر الله الزائد الله المصور، لن تنعقد صلاته حتى يقول الله أكبر. هذا الوارد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي صحيح البخاري من رواية أيوب بن أبي سليمة ومن رواية أيوب بن أبي سليمة السقياني عن أبي قلابة عن مالك بن الخويلد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال صلوا كما رأيتموني أصلي. وقد قال صلى الله عليه وسلم الحديث الصحيحين بالرواية قال ابن الثالث عن أبيه عن القاسم بن محمد عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. والواجب في هذا ما نقدر الله أكبر، ولا يجوز قول الله أكبر. الشافعي رحمه الله تعالى لا يجوز قول الله العظيم أو الله الجليل، إنما يجوز الله الأكبر، لأن اللفظ لم يتغير من جهة الألف لا، وعنه قول أنا لا يجوز الله الأكبر، يجب الله أكبر. وهذا مذهب الإمام مالك والإمام أحمد، هو الصحيح عند الشافعية، وهو قول أتابع المحدثين. وأجاز أبو حنيفة رحمه الله تعالى إجزاء الصلاة بكل شيء فيه تعظيم لله، فقول الرجل الله الجليل الله أجل أو الله العظيم أو سبحان الله، حين يجوز في الحصان بقول سبحان الله وبالقول لا إله إلا الله. ولكن لو قال عند أبي حنيفة الله مغفر لم يجزه، لأن في هذا قال بحاجة، ولو جوز لما كان تعظيما مع الله. وقول أبي حنيفة مردود من وجوه: الوجه الأول أن هذا خلاف المنقول عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديث البعث وتحريم وتكبير، وفي الحديث السابق المروي بالصحيحين من رواية سعيد بن سعيد المقبري عن أبي عن هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال للمشركين: إذا قمت إلى الصلاة فكبر. وهذا أمر، والأصل في الأمر يقتضي الوجوب. الوجه الثاني أن قول أبي حنيفة بن عبد الستين ما جاء في الصحيحين من الحديث السابق عن عائشة أن السلف قال: نحلف بأن هذا لا يجوز، وتدين البدعة هو يحتاج للدين بدون دليل، وليس لأبي حنيفة دليل على قوله، إذا كان يحتاج للدين بدون دليل. الوجه الثالث أنا لم يقل من قول أحد من الصحابة وهو حجة في هذا الباب. الوجه الرابع القواعد الأصولية: كل أمر انعقد سببه في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وفي عهد الصحابة، كل أمر عقد سببه في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وفي عهد الصحابة ولم يفعلوه مع إمكانية فعله فإنه بدعة. وقد قاعدة مصدقة تماما على هذا القول. قوله وتحليلها التكليف، لا يصح الخروج من الصلاة إلا بالتكليف، وقد اتفق الأئمة على مشروعية التكليف في الصلاة، واختلفوا فيما بعد ذلك. فقيل: التسليم الصلاة فرض، لا تصح الصلاة إلا به. وهذا مذهب الليث بن سعد وإسحاق والإمام أحمد، على خلاف بين هؤلاء هل الفرض تسليمتان أم واحدة. قال الليث بن سعد: الواجب واحدة. وقال أحمد: الواجب تسليمتان، لأن فعلا التسليم كسلام الحديث، لأن كل من روح الصلاة للصلاة ذكر من يسلم تسليمتين. فلما ذهب الليث بن سعد وعد هذا لأهل العلم أن الواجب واحدة، وقد استدل الليث بن سعد بما روى الترمذي في جامعه من طريق زهير بن محمد عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسلم تسليمة واحدة. قال الإسناد معلول وانصح أبو الخطاب قد تفرد به زهير بن محمد، وقد روى عنه أهل الشام، وإذا روى أهل الشام عن زهير بن محمد رواية معلولة، وهذا منها. وقد حل هذا الخبر عن أبي عبد البر وابن القيم رحمه الله تعالى في جاد المعارف في الجلد الأول في الآن الموقعين وفي عدة مواضع، ولا يصح ولا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم حديث أن سلم تسليمة واحدة. على من الإمام ابن المنذر رحمه الله تعالى نقل الإجماع على أن التسليمة الثانية ليست واحدة، وقال: والأحمد قال التسليمة الأولى صح الصلاة، ونقل الاتفاق على هذا في نظر بين الاتفاق لم ينعقد. وقال بجوده الثانيه: ان الامام احمد رحمه الله تعالى تعلى ان المنذر يعتبر خلافا واحدا بين اثنين خلاف، لان الحديث وتحليل والتفسير يعتبر البيت الاولى ويعتبر البيت الثاني نعم. وهذه القضيه امرها قريب، لان ابن عبد البر قال هذا الاختلاف المباح الذي ينبغي ان نناقشها الان قضيه من اقوال اهل المساله. وقلنا الان ان التفسير فلا يقوم الصلاه الا بالتفسير، هل هو واحده من ذلك خلاف قريب. القول الثالث في الصلاه انه لو تشاهد بعد صلاه تشاهد احسن صح صلاته، وحين ياخذ من الصلاه بعد التشاهد في اي كلام لا في اداب الصلاه. فهذا مذهب ابي حنيفه رحمه الله وابي يوسف ومن وافقهما على ذلك. قال على قول صلى الله عليه وسلم تحليل التكبير، وعلى الحديث الوارده عن ابن سفيان في التكبير انها على الاستحباب. وكنت بذلك في بعض الاثار الوارده عن علي انه اذا تجاهد وحدك جاهد الصلاه، وفي صحه هذا عن علي نظر. ويمكن رد قول ابي حنيفه الموجود، ويمكن رد قول ابي حنيفه الموجود. الوجه الاول ان النبي صلى الله عليه وسلم قال في هذا الحديث الجيد وتحليلها التفريق، ولا ينصح قوم الصلاه الا ان يحللوها، ولا يحللوها الا التفريق. القول الثاني ان قول ابي حنيفه لم يصح في حديث وليس له اصل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. الوجه الثالث ان الحدث بما في هيئه الصلاه، وما دام لم يسلم فهو في الصلاه، اذا حدث بطل صلاته، فإذا بطل جميع الأيام أو يتوضا وأن يقبل تباقي الصلاة لأن يعد من جديد في ذلك القولان للفقهاء رحمه الله. ويعتبر إن شاء الله على هذه القضية في ذلك. نحن نريد أن نرد ونبين بعض نقص أبي حنيفة رحمه الله. الوجه الثالث أن قول أبي حنيفة هو الوجه الثالث، أن قول أبي حنيفة من الإحداث في الدين. هو داخل في قوله صلى الله عليه وسلم من أحدث بأمرنا هذا لا يتهم دوره. وفي البخاري حديث ايوب كما تقدم على بخلاف اعناف بن حويرث ان النبي صلى الله عليه وسلم قال صلوا كما رايتموني اصلي. ولا يعلم رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج من الصلاه بغير تكليف. وقد ورد الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كلها نصف ركعه تكليف، وهي تنفيذ على 15 حديثا، ولم يرد في روايه واحده منها ان خرج من الصلاه بغير تكليف. لكن هذا هو الخامس حديث ابي هريره في الصحيحين ان النبي صلى الله عليه وسلم يقوم صلاه احدكم اذا احدث حتى يتوضا، وهو قد يحدث الصلاه اذا لا تقوم صلاته حتى يتوضا. وفي حديث ابن عمر السابق في السجن وفي رواه مسلم ان تقوم صلاته بغير وهو قال عليك المطهوره، وقد يحدث في اثناء الصحيحين صلاه باطله. فاذا لم يستعد الى المساله انه لم يزل بالتشهد، أنا لا زلت في التجارة ولا لم يزل في التجارة وأحدث صح الصلاة. وهذا القول شاذ، وهذا القول شاذ. والصحيح في المسألة أن تحليل الصلاة التسليم، وأن يقرن الصلاة تسليمة واحدة كما هو رأي الجمهور ولا نراه ابن المنذر إجماعا أم لابد من تسليمتين كما هو مذهب أحمد، ورواية عن أحمد توافق مذهب الجمهور. الأحوط في هذه القضية أن لا يخرج من الصلاة إلا بتسليمتين، وحينئذ لو أحدث بعد تسليمها الأولى يعيد الصلاة. وعلى رأي الجمهور لو أحدث بعد التسليمة الأولى فقط صلاته. وهل من المأموم أن يقوم ليأتي بما بقي من صلاته بعد التسليمة الأولى؟ والصحيح في ذلك أنه لا يقوم ولو قلنا بإجزاء تسليمة واحدة لعدم المتابعة، فلا بد أن يتابع الإمام ولا على التحريم وعلى التنزيه في ذلك قولها أيضا. لكن في الجملة نقول إن المأمور لا يقوم ليأتي بما بقي من صلاته حتى يسلم الإمام التسليمة الثانية. قال أبو عيسى رحمه الله تعالى هذا الحديث أصح شيء في هذا الباب وأحسن. هل صلة وحدها لا تكفي لصدق الحديث؟ لكن تستفيد من هذا ان هذا خبر اصح شيء في هذا الباب، مع ان هذا الحديث يصلح مثال الاول تصح صلاه بغير الطهور ويصلح ايراد هذا الحديث في هذا الباب. وهنا صح ابي عمر قدم على غير من الاحاديث. ان الثاني جمع عليه هو مصلحه الصلاه الطهور، لكن لعل اراد هنا اللفظ وما جاء في معناه من لفظه حديث جابر وحديث ابي سعيد كما جاء في كلامه عنهما ان شاء الله تعالى. لكن من اين ناخذ اذا تصحيح الترمذي لهذا الحديث؟ ناخذه من قول عن عبد الله بن محمد بن عقيل وهو صدوق، وقد تفرد بهذا الحديث. اذا ما مانع من كون حديث صحيح وخطأ؟ ومن اجل ان هذه الصيغه هل يصح شيئا بل راسا لم نجزم بكون السبيل صحيح الحديث. لكن حين قال عبد الله بن محمد بن عقيل صدوق وقد تفرد بهذا الحديث، نعلم ان الترمذي اراد تصحيحا وخطأ. وهذا هو الفائدة والأئمة عن أبي عيسى رحمه الله تعالى. وقد صحت هذا الحديث النووي ابن سيد الناس وجماعة، والحديث رواه أبو داود وأحمد وابن ماجه وأبو يعلى والطحاوي وابن عابد الثاني وجماعة، كلهم من طريق عبد الله بن محمد بن عقيل. الحديث إسناده حسن لأن ابن عقيل لم يتفرد بأصله ولم يخالف غيره. كان هذا الحديث واحد من الكتاب ومن السنة. قوله قال أبو عيسى وقد تكلم فيه أروان العلم، أي تكلم في عبد الله بن محمد عقيل أروان العلم من قبل إخوه. وسمعت محمد بن يقول كان أحمد بن حنبل وإسحاق بن إبراهيم والحميد يحتجون بحديث عبد الله بن محمد بن عقيل. قال محمد بن إسماعيل البخاري وهو مخالف الحديث. قال عبد الحق الاسبيلي معنى قول البخاري وهو مخالف الحديث اي حديثه يقرب من احاديث الثقات. انظر هذا الكلمه هو مخالف بضم الميم وفتح القاف وكسر الراء، وقد ضبطها بعض اهل العلم بفتح الراء. والصحيح في معنى قول البخاري لان الحديث يقرب من احاديث الثقات، فحين يحدث بحديثه ما لم يخالف الثقات او يتفرد باصل. قال ابو عيسى رحمه الله تعالى وفي ذلك عن جابر حديث جابر اورده سنتحدث عنه بعد قليل. قال وابي سعيد ويحيى في الله حديث ابي سعيد في باب ما جاء على كتابه في باب ما جاء في تحريم الصلاه وتحميلها، وذلك من طريق ابي سفيان طريق السعدي عن ابي نضره وعن ابي سعيد، وهذا اسناد ضعيف من اجل طريق السعدي. قال ابو عيسى رحمه الله تعالى حدثنا ابو بكر محمد بن زنجوي محمد هذا هو ابن عبد الملك ثقه لم يروي عنه الترمذي سوى ثلاثه احاديث، هذا احدها والثاني في باب فضائل خديجه والثالث في باب فضائل اهل اليمن. قال وغير واحد قالوا حدثنا الحسين بن محمد هذا هو التميمي وثقه بن سعد والنسائي وجماعه، وقد توفي سنه 410، وخرج له السته. قال حدثنا سليمان بن قرن بن معاذ قال احمد لا ارى به جهدا، قال عن ابن محمد لا ارى به جهدا، وقال ابن معين ضعيف وضعفه ابو زرعه وابو حاتم. فقال حافظ بن حجر في التقرير سمي الحفظ يتشيع وله روايه بصحيح مسلم وابي داود والنسائي، وهو الذي تفرد بحديث لا يسال بوجه الله الا الجنه. التفرد بحديث لا يسال بوجه الله الا الجنه الصحيح فيه انه سيء حفظ. هذا الحديث ضعيف بسببه وبسبب شيخه ايضا ونزل حديث على شيخه. حديث ليس عن قول الا ان الجنه ضعيف ايضا تفرد به ولا تتفرد بهذا الخبر. قال عن ابي يحيى القتال قيل اسمه الزاجان وقيل دينار وقيل مسلم قد روى عن عطاء وحميه بن ثابت وجماعه وفيه دين. قال عن مجاهد الجبر ومكسر المشهور دون السائل من الاجتهاد ومخلوق. روى عن جماعة من الصحابة كعائشة وقد سمع منها على الصحيح، روى عن ابن عمر في ذلك خلاف، روى عن جابر وسمع منه وقد في 300 وقيل 100 عن 33 سنة. ومنه للثلاثة 21 في خلافة عمر. وعائشة وفاته على الصحيح 340. وقال يحيى بن سعيد القطان وغيره عن جابر بن عبد الله الأنصاري الخزرجي الثاني وواحد أكابر أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأحد الفقهاء ووالده عبد الله بن حرام الذي قتل في أحد وعلمه الله جل وعلا. وذكر ذلك الإمام الخزيمة في كتاب التوحيد وراه عند الترمذي في جامعه. وواحد جابر عبد الله واحد المكثرين في الرواية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد بلغت أحاديثه 1540 حديثا وقد توفي سنة 78 وهو ابن 94 سنة وقد عمي في آخره. قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فأجن الصلاة ومفتاح الصلاة الوضوء. قال حديثي علتان. العلة الأولى سوء حفظ سليمان بن أرض فتح القاف وسكونها أرضا. العلة الثانية ضعف أبي يحيى القتال. والله أعلم. هذا ما يتعلق بشرح حديث رسول الله. نعم. التفرد من الحمل من الأرض أنه يستفيد بوجود الشواهد يعني أن الكتاب يحتوي على متابعة في أول خلف. الشواهد من الكتاب لا أقول بها، الشواهد من السنة يعني. لأنني لا أعلم أحدا من الأئمة السابقين يصحح أو يحسن الحديث بشواهد من القرآن. هذه طريقة المتأخرين. حين يرد عليه الحديث لا يؤمن أحدهم حتى يقول هوا تبع تبع لما جئت به وقد تفرد في نعيم ان هذا خزاعي يصححون على الخبر بشواهد من القران. قال تعالى فلا وربك لا يؤمنون وقال تعالى فلا يزعمون على نهايتين الايتين وما كان في دعوان انهما لا يمكن جعلهما الشواهد بمعنى هذا الخبر لا من حيث المعنى ولا من حيث اللفظ. وحديث لا يؤمن احدهم حتى يكون هوا او تبع لما جئت به تفرد في نعيم ان هذا خزاعي ويعاني من الخزاعي ضعيف الحديث مطلقا. قال ابو داود لو عرفون حديثا ليس لها اخر. وقال ابن جزاير رحمه تعالى هذا تفرده عن الائمه المعروف وصار الى حد لما يحسن بخبره. وقد علم ذكر بعض الباقين ايضا بالمثل وقال ان الهوى لم يرد على وجه الدم وهذا غلط لان الهوى قد يرد على وجه اخر كما قد عرف ان ارى ربك في سارع في هوى اللي هو مخالف صحيح. وقال يحيى بن الناس يا ترى العباد الهوى في النار على الهوى المذموم هوى على البدع وعلى الضلال وعلى الانحرافات. فعموما الحليم حسنه بالشواهد من حليم القران. اما انها ما كوننا نحسن الحليم بالشواهد من القران هذا لا نقول فيه ابدا. حين لما تقول بنفس الحديث اي بشواهد من الاحاديث. ولا ايضا نلقع ناخذ بعض الحديث في الجمله شاهد هذه النقص هذه هذه النقص هذه هذه النقص ثم وقع بعض الحديث هي طريقه المتاخرين ولا اعلم احد من يتكلم عن هذا. نعم. هلا الحديث جاهز على طرقه عند الترمذي انه قد كذب. كان خارج الحديث من الحر. انه اذا قلت له فقد تمت صلاته هذا الحديث فتح على روايه اخرى عن المسعود وغير روايه اخرى عن المسعود انه سنه. يقطع على السلام عليكم أجزاء، لكن الأكمل والأفضل السلام عليكم ورحمة الله، فلا ينقص ولا يزيد. ولو فرضنا أن حديث ابن مسعود في هذه اللقطة ونضعف الروايات الأخرى الواردة في التسليم، فأنت هناك باب على ضوء الروايات الأخرى. دليل أن ابن مسعود يقول بقول جاء سلام سرطان من الناس، ولا رواه البيهقي في كتاب صحيح ابن مسعود. التسليم على الجنازة تسليم على الصلاة. هل اسنان صحيح؟ علم كان مسعود أنه لا يرى أصول فرض التسليم، لأنه يعيب الناس على فرض التسليم، وهذا واضح لحد الآن. نعم. المرأة شرد كلها إذا جاء أدبرت أو أقبلت واقع وعندها مسكة أقزة شرد الأذن لما تحمى واحدة و عندنا مرات في المسجد حجه، لكن الرجوع حين يكون السنه لا تنظر واجبا، لان المقصود تعليمه الراس المسجد. فايش يقول جاء البعض هذا هو مذهب للجمهور، يستمرون يقول الله جل وعلا واتبعوا برؤوسهم، وقلنا ذلك فقيه. وذكرت لنا القضيه فيما سبق ان الاعرابي لا تعرف ان الباهون للتبعيه، الباهون للاصطاد، فكذلك السنه معنى ان شاء الله تفهم اصدقاء القضيه في موطنها. انا اتحدث عن مدح الراس نفسه ومدارس المساله، لكن لا مانع ان تسمي الحد. في بعض العلماء اوجد تعميم الراس، قال يقول هذا ما مذهب احمد، واستدل بالايه وبحديث عبد الله بن زيد. وبعض اهل العلم قال يجزئ نفس البعض، واختلفوا في البعض، فقالوا قال يمسح الثلثين، وبعض الفقهاء قال يمسح الثلثين، وقال آه ينسى ما يسمى جمعا حيث لو مات الكلام الشعارات حجة. والصحيح انه يجب تعميم الراس والمرأة كالرجل، اذا مسعت المرأة رأسها وعلمت يجب عليها الرجوع، اما اذا لم تعلم فانها ترجع. نعم. هي في رواية يعني عمران لما رضي الله عنه صلى الله عليه وسلم على ليس قصة معاذ، وهذه رواية كاذبة، فإذا قال يقطع الصلاة منها يقول منها بدون سلام. في رواية في حديث عمران لفظ التسليم، وهذه رواية ثالثة، وبعض الفقهاء يرى يقطع الصلاة سلم كما هو قول لفقهاء الحنابلة، ولكن لمن يحفظ خبر ضعيف فنقول بسنية ذلك. نعم. والله أصحاب سفيان كثيرون، أصحاب سفيان كثيرون، ولكن فيما يظهر العلم عند الله أن أثبت أصحاب سفيان وفيه كان من الحفاظ المسلمين، وقال الإمام أحمد تعالى ما رأيت أحدا أحفظ من وفيه. وقد يقال أن أثبت أصحاب سفيان وفيه وابن مهدي، وفيه أيضا غيرهما، لكن فيما أحفظ كان أن أثبت أصحاب سفيان وفيه وابن مهدي، لأن كما سبق أن عدد شيوخه 600، وقيل أن عدد تلاميذه يبلغون 1000، وقول ابن جوج بن روح بن هذا تقدم مبالغة، تقدم الحديث على عبد الرحمن بن مهدي أنا من أحفظ الناس وأضبطهم من الأغوي، فلا يكاد يكون أوثق من وفيه في سفيان، لكن في الجملة هما أضبط الناس إلى حديث سفيان. نعم. وفيها قلنا ان ولد سنة 27 وقد ولد 28 وقد ولد سنة 29، وسفيان الثوري قلنا ولد سنة 97، سفيان ولد سنة 97 وتوفي سنة 61 او 62 و100، اذا قلنا في السابق ولد توفي سنة 196 غلطا. نعم. ماذا نقول انها خمسة على الرد فتبدي بها إلى قضاها، يعني مثلا هذه الرد ثم تنصر ثم تعمل مسح على كل الشعر في ذاته. المراد التعميم كان له عمل من صيغة الزواج في العلم زي الأفضل، لأنه يقدم راسه في مقابل هنا قضاه ثم رجع إلى ما كان بدأ منه، هذا متفق عليه. الأثر الوارد عن عبد الله بن الزبير أن كان ينكر الناس قبل الناس إلى ضعيف، صحيح أن الشرب الناس قبل الناس يقول الصلاة، لأن النافلة صلاة كالفريضة. وحين نرخص في النافلة هذا رخص في قضية الفريضة كان يجوز الجلوس في النافلة لا يجوز الفريضة، ولكن لا يجوز فعل ما ينافي هيئتها، فإن الكلام والأكل والشرب ينافي هيئتها. وحينئذ ما ورد عن عبد الله بن الزبير في كونه يكره الصلاة أولا من ضعيف، ثانيا أنه لا يجوز العمل به لأن الأكل أو الشرب أو الكلام ينافي هيئتها فلا يصح. ولكن لا يصح البدء بالارتداد قبل الصلاة، لأن الارتداد ليس هو الذي يدخل فيه عن الصلاة، لأن الارتداد سنة ليس بواجب. وقد نقل بعض الفقهاء الإجماع على أن الارتداد سنة، إذا لا يصح البدء بالارتداد الذي يدخل فيه عن الصلاة قبل الصلاة. ويظهر عند الله أنه يبدأ بالسلام ثم يشرع بعده الارتداد، وهذا أولى من الجمع بينهما في أي واحد. ثلاثة الرسول الأخير إن رأت مستوية وبعد ذلك إذا قال السلام عليكم فبدأ بالانتفاع. في قوله صلى الله عليه وسلم لا تسكتون بالركوع ولا تسجدوا لمن الصراط، لذلك قولان ولا من الصراط. فإن المراد لا تسبقون بالانصراف أي بالسلام على ما كانوا عليه من قبل. الإنسان إذا جاء الرجال من قبل كان له أن ينصرف، فنسخ هذا الأمر. وعلى هذا التفسير يصلح على حديث حجة على أبي حنيفة. المعنى الثاني ولم الانصراف أي بعد السلام حتى ألتفت إليكم. والقول الأول أصح. الدليل قال الانصراف بالركوع والسجود. لا تسبقون بالركوع ولا بالسجود ولا بالانصراف على ما كان يفعلونه من قبل. عليها العبارة هذا العبارة حجة على أبي حنيفة رحمه الله. نقل نسلم مرة واحدة لما تلقى في بيت سدرة مثل البخاري هذه حاجة وليس هذا حرامة إنه هذا أحد سنة، وأيضا فيه لا يدرك من صرف للنساء ولا ورد في حديث آخر. أي نعم ذكرت فيما سبق الحديث إذا رأى مسلم صحيحة يبقى الأعمل عن عدن بن ثابت عن زر عن علي رضي الله عنه أول سلق الحفة وقران مثل إنه العهد النبي الأم إلي أن يحبني إلا مؤمن ولا يغضبني إلا من منافق. قلت عن عدن بن ثابت بأنه شيعي، والشيعي غير الرافضي في عرف أئمة السلف. فإن على العلم فالبخاري ومسلم وأصحاب السنن يخرجون الشيعي إذا ثبت صدقه، ويمكن أن نقول أن التشيع نوعان، نوع بلا غلو كالذين يفضلون عليا على عثمان ويطعنون في عثمان في سمع من بني أمية كمعاوية وغيره، ولا يحطون من قبل أبي بكر ولا عمر. هذا التشيع وإن كان بدعة مذمومة إلا أن التشيع موجود في كثير من رواة الحديث من التابعين وتابعيهم مع صدقهم وورعهم ونحو ذلك. فلو ابن حديث هؤلاء فذهب شيء كثير من المأثور عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولهذا روى مسلم لأجل ابن ثابت وروى له البخاري وروى له الجماعة وثقة له وإن كان في عدة كما لا يحط مسلم أبي بكر وعمر. النوع الثاني التشيع بالغلو وطعن في أبي بكر وعمر، فلا في لا يحتج بحديثه ولا أعلم راويا من هذا الضوء ولا محدثا محرجا لا في كتب الحديث، بمعنى أن المحدثين لا يخرجوا إلى أبو الضرب ولا تجد رواية حديث أبو الضرب لا في البخاري ولا في مسلم ولا عند أهل السنة. فهذا راقبي وراقبي لا حجة بشيء من أحاديثه. إذا قلنا الشيعي أو فلان وهو شيعي سأبالي بفضله فإنه شيعي فلا يعني أنه راقبي. عندما نقصد بالشيعي هذا يفضل عليا على عثمان وقد يفضل عليا على أبي بكر وعمر ولكنه لا يطعن ولا يحكم قبل أبي بكر وعمر. على المدى وإن كان بدعة إلا أن رواية قائلين لا يمكن ضبطها. وثاني جار الحديث على هذه القضية عند أول راوي نذكره من أهل البدع أو من دعاة أهل البدع لأنها ثابتة أيضا عند المحدثين أن لا يمتنعون عن التقريب من الداعي إلى بدعته فسبب ابن سوار من دعاة أهل البدع وحديثه الصحيح. أهل العلم يردون بدعة الراوي ويقبلون حديثه إذا ثبت صدقه بعده. والحافظ الزاهي كلام جميل حول هذا المسألة في ميزان الاعتدال يجب الحذر بسبب في أوائل هذا الكتاب فأرى مراجعته والله أعلم.